قناة فيصل آل صفر تقدم. وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: وما يأكل الجيف، هذا هو القسم الرابع من الأقسام التي لا يحل أكلها من حيوانات البر، وسبق أن حيوانات البر كلها مباحة سوى أصناف، وسبق منها الصنف الأول وهو الحمر الإنسية، والصنف الثاني وهو ما له ناب يفرس به، والصنف الثالث ما له مخلب يصيد به، الرابع قال وما يأكل الجيف، أي أن كل طائر يأكل الجيف أو الأطعمة المستخبثة المستقدرة لا يجوز أكله، لأن الطائر من أكله، فإذا أكل طيبا كان لحمه طيبا، وإذا أكل مستخبثا مستقدرا كان مستقدرا. وما يأكل الجيفة هي الميتة، ويدخل في ذلك ما كان مستقدرا مما يأكله الطائر كالديدان، وكذا ما يأكل الصراصير ونحو ذلك، فهذا لا يجوز أكله. الله يقول: يوم أحل لكم الطيبات. ثم بعد ذلك مثل بأمثلة للطيور التي تأكل الجيف، قال كالنسر وهو معروف طائر كبير سريع في طيرانه لكنه يأكل الجيف فلا يؤكل. قال والرخم، الرخم أيضا طائر أكبر من الحمامة، له منقار منحن يأكل المستقدر. قال واللقلق، اللقلق طائر يشبه البط، له ساقان طويلان، ويأكل الديدان والمستقدر الذي حول المستنقعات وفي الأرض المحروثة للزرع، هذا أيضا لا يجوز أكله. ثم قال والغراب الأبقع، يعني الذي فيه بياض. وقال والعقعق، العقعق طائر في حجم الحمامة ولون ريشه جميل، منه ما هو أخضر ومنه ما هو أزرق في جناحه، لكنه يأكل المستقدر فلا يجوز أكله. هنا الآن ذكر أربعة أمور، وعلى التحقيق فيها: النسر لو قدر أنه لا يأكل الجيف كأن وضعه شخص في قفص ويطعمه الطيبات، فهنا نقول لا يجوز أكله لعلة أخرى، لأن له مخلب يصيد به. وأما الرخم واللقلق والعقعق، هذه لو حبسها شخص في قفص وأكلت الطيبات نقول زالت العلة فيجوز أكلها. والقسم الثالث الغراب بأنواعه، كما سيأتي لا يجوز أكله حتى ولو أكل من الطيبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فقال خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها والغراب. لذلك قال والغراب الأبقع، والأبقع أي الذي فيه بياض سواء في أسفل جسمه أو في جناحيه، هذا لا يجوز أكله لأنه مستخبث، وأيضا جاء النص بقتله. قال والغداف، وعرف المصنف الغداف قال وهو أسود صغير أغبر، وهو من فصيلة الغراب، لا يجوز أكله لأن يأكل الجيف، وأيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. أغبر يعني لونه مائل للغبار، يعني بني فاتح، يعني أسود لكنه فاتح اللون. قال والغراب الأسود الكبير، من باب أولى لا يجوز أكله لأنه أسود سواده خالص وكبير، لأنه يأكل الجيف ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله. فالغراب سواء كان أبقع أو أسود صغير أو كبير لا يجوز أكله لما سبق، وعلى التفصيل كما ذكرنا لكم سابقا في حكم ما سبق، منها ما يجوز أكله إذا أكل الطيبات، ومنها ما لا يجوز البتة. نعم. وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، وما تولد من مأكول وغيره كالبغل والسمع. قال رحمه الله: وما يستخبث أي هذا هو الصنف الخامس مما لا يحل أكله. قال وما يستخبث أي وما يستكرهه أهل اليسار أي أهل الغنى. فكل ما عافته نفوس الأغنياء على قول المصنف رحمه الله فلا يجوز أكله. وهذا الضابط ليس ضابطا شرعيا، لأن الإباحة والتحريم عائدة إلى الشرع لا إلى استخباث النفوس، لا إلى استخباث نفوس الأغنياء لها. قال سبحانه ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، أي أن الأصل الحل، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام رحمه الله. فما تستخبثه النفوس نقول ليس داخلا في المحرم، وإنما إذا عافته النفس فلها ألا تأكل لا تحريما لها، كما لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم من الضب وقال إنه ليس بأرض قومي. ومثل المصنف رحمه الله لهذا الصنف بستة أمثلة. قال كالقنفذ، وهو معروف دويبة لها شوك تختفي فيه إذا قرب منها عدو، وعلى قول المصنف لا يجوز أكل القنفذ، والراجح أنه يجوز أكله لأن أكله من الطيبات من النباتات والأعشاب، وبعض النفوس تحبه وتأكله فهو حلال. قال والنيصي، النيص أكبر من القنفذ وفيه شوك، ويطلق شوكه على من قرب منه، والراجح أنه يجوز أكله لأنه يأكل الطيبات. والمثال الثالث قال والفأرة، أي لا يجوز أكل الفأرة، وهذا بالإجماع لا لأنها تستخبث، وإنما لأنها فويسقة جاء الشرع بالأمر بقتلها. قال والحية، كذلك لا يجوز أكل الحية لا لأنها تستخبث منها نفوس الأغنياء مثلا، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها، وكل ما جاء كما سيأتي الأمر بقتله لا يجوز أكله. قال والحشرات كلها، أي لا يجوز أكل جميع الحشرات لأن نفوس الأغنياء تستخبثها، والراجح أن الذي لا يأكل النجاسات أو فإن أكلها جائز، أما ما يأكل النجاسات فلا يجوز أكله كالصراصير مثلا. قال والوطواط، هو الذي يسمى الخفاش، والراجح أنه يجوز أكله إذا كان المرء يريد أكله لأنه يأكل الطيبات. والقاعدة في ذلك أن كل ما جاء الشرع بالأمر بقتله لا يجوز أكله، مثل الغراب والحدأة والفأرة والحية والعقرب، وكذا الوزغ، وكذا كل ما جاء الشرع بالنهي عن قتله لا يجوز أكله. والذي جاء النهي عن قتله كما في مسلم أحمد سنن أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع، قال النملة والنحلة والهدهد والصرد، فهذه لا تقتل لتؤكل. ثم ذلك قال وما تولد من مأكل وغيره، هذا هو الصنف الأخير السادس من الذي لا يجوز أكله. قال وما تولد من مأكول، يعني من حيوان يجوز أكله، وغيره أي من حيوان لا يجوز أكله. ومثل لذلك بقوله كالبغل، فالبغل يخرج من نزو الحمار على الفرس، الحمار الأهلي لا يجوز أكله، فإذا نزل الحمار الأهلي على الفرس الذي يجوز أكله لا يجوز أكل البغل تغليبا للحظر، وكو نزى ضبع على شاة لا يجوز أكل ما تولد منهما تغليبا للحظر. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من الذي يحل أكله وما لا يحل من النباتات ومن الحيوانات البرية. نعم، وسيأتي إن شاء الله الحيوانات البحرية. فصل. وما عدا ذلك فحلال، كالخيل وبهيمة الأنعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش. ويباح حيوان البحر كله إلا الضفدع والتمساح والحية. قال رحمه الله فصل. يذكر المؤلف رحمه الله في هذا الفصل حيوانات البر والبحر المباحة وكذا أكل المضطر، ويذكر فيه أيضا أحكام الضيافة. قال: وما عدا ذلك. لما فرغ المصنف رحمه الله من ذكر الأصناف التي يحرم أكلها من حيوانات البر، قال: وما عدا ذلك، أي من تلك الأصناف الستة، وهي الحمر الأهلية، وهي الحمر الإنسية، وما له ناب من السباع، وما له مخلب من الطيور، وما له مخلب يصيد به من الطيور، وما يأكل الجيف، وما يستخبث، والمتولد من مأكول وغيره. قال: وما عدا هذه الأصناف الستة، قال: فحلال، لأن الله عز وجل قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وقال سبحانه: أيها الرسل كلوا من الطيبات. وقال سبحانه: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعم، يعني فيما أكلوا. ولأن المحرمات قليلة ذكرها، ولأن المباحات كثيرة قال: وما على ذلك فحلال، يعني حلال أكله. ثم مثل لما يحل أكله من حيوانات البر بثمانية أمثلة، فقال: كالخيل. والدليل على إباحة الخيل أمران: الأمر الأول لأنه ليس داخلا في الأصناف السابقة، ودليل نص عليه أيضا حديث أم سلمة في البخاري ومسلم: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. ولما جاء في البخاري ومسلم أيضا: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية وأذن في الخيل، خلافا للحنفية الذين يرون عدم جواز أكل الخيل، واستدلوا بقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها. فقالوا: إن الله لم يذكر أن الخيل يؤكل كما ذكر الأنعام، والأنعام خلقها لك فيها دفء ومنافع، قال: ومنها تأكل، ولم يذكر ذلك في الخيل. والجواب عنه أن الله عز وجل ذكر الخيل تغليبا للوصف الذي من أجله يستخدم، وهي الركوب، لذلك قال: والخيل والبغال والحمير يتكبر. وجاء النص على جواز أكله مع الركوب. قال: وبهيمة الأنعام. بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، وهي حلال لنص الله عز وجل عليها بقوله: أحلت لكم بهيمة الأنعام. قال: والدجاج. هذا المثال الثالث، والدجاج، والدليل عليه كما سبق، لأنه ليس من الأصناف التي جاء التحريم بوصفها، ولما جاء في النص كما في صحيح البخاري حديث أبي موسى أنه قدم للنبي صلى الله عليه وسلم دجاجا فأكله. ثم قال في المثال الرابع: والوحش من الحمر، يعني حمار الوحش، فهذا يجوز أكله لما سبق في التعليل الأول، ليس من الأصناف السابقة، ولما جاء في نصه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الحمر الإنسية. مفهوم هذا الحديث أن لحوم الحمر الوحشية يجوز أكله. قال: والبقر، يعني البقر الوحشي، وهو الذي له قرون، ويدخل فيه المها وما شبه ذلك من البقر الوحشي الذي له قرون، والوعل وغيرهما. ثم قال: والظباء، أي أيضا الظبي مباح، لأنه لا يدخل في الأصناف الستة السابقة. قال: والنعامة، كذلك النعامة مباحة. قال: والأرنب للأصناف، لأنه لا يدخل في الأصناف الستة، ولأنه جاء النص أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل الأرنب كما في صحيح البخاري: أنفجنا أرنبا على مر الظهران فأعطينا سلم من ذراعه فأكله. والمثال الثامن قال: وسائر الوحش، يعني جميع ما هو غير مألوف مما لا يعيش عند الناس من الذي لا تنطبق عليه الأوصاف الستة مباح، مثل الزرافة فلا تعيش في بيوت الناس، وكذا النورس لا يعيش في بيوت الناس فهو غير مألوف يجوز أكله، وكذا الحجل والعصفور والحمام وغير ذلك. ولما انتهى المصنف رحمه الله من الذي لا يباح ومن الذي يباح من حيوانات البر، شرع بعد ذلك في حيوانات البحر، فقال: ويباح حيوان البحر كله، يعني كل الحيوان من البحر. وقوله: ويباح حيوان البحر المراد ما يعيش في الماء، ليس المقصود البحر فقط، فما يعيش في الأنهار له حكم البحر، وما يعيش في العيون له حكم البحر، وما يعيش في غيرها كالبرك ونحوها لها حكم البحر أيضا. قال: ويباح حيوان البحر كله، لقوله سبحانه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أحل لكم صيد البحر يعني الحي منه، وطعامه أي ما مات منه، فيجوز صيد ما في البحر وأكله من أي نوع فيه إلا كما سيأتي. وكذا لو وجد شخص حوتا ميتة طافية على البحر يجوز أكله. لذلك قال: ويجوز حيوان البحر كله حيه وميتته. واستثنى المصنف رحمه الله ثلاث حيوانات في البحر فقال: إلا الضفدع. إلا الضفدع على قول المصنف لأنه مما تستخبثه النفوس، والراجح أن الضفدع نوعا نوع لا يعيش إلا في الماء، فهذا حكمه حكم السمك وما في البحر يجوز أكله. وقسم آخر يعيش في البحر والبر، وهذا يجوز أكله على الراجح، لأنه سبق الذي لا يجوز لاستخباث النفوس له لا دليل عليه. فلو أن رجلا أراد أن يأكل ضفدعا قل لا بأس ولا يلزم بأكلها. ثم قال: والتمساح، أي لا يجوز أكل التمساح وإن كان يعيش في البحر على قول المصنف رحمه لأنه يفترس وله ناب. والراجح أن الآية عامة: حل لكم صيد البحر، يعني جميع الصيد سواء كان له ناب أو لم يكن له ناب، وإنما الناب خص بحيوانات البر فقط، فيجوز أكل التمساح، وإذا جاز أكله جاز بيع جلده. وإذا قال المرء لا يجوز أكله نقول لا يجوز بيع جلده. ثم قال: والحية، يعني لا يجوز أكل حية البحر، وحية البحر في شكلها كحية البر، وعلى قول المصنف لا يجوز أكلها، والراجح أنه يجوز أكلها للآية: حل لكم صيد البحر وطعامه. ويجوز أيضا أكل خنزير البحر وكلب البحر وعقرب البحر وكل ما في البحر فهو حلال، وهذا من فضل الله ورحمته على عباده. نعم. ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. قال رحمه الله: ومن اضطر إلى أكل محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. لما ذكر المصنف رحمه الله ما يحل من الحيوانات وما يحرم بيّن بعد ذلك أنه يجوز أكل المحرم من الحيوانات وغيرها كالدم، وقال إنه يجوز بشرطين. الشرط الأول قال: ومن اضطر، أي في حال الضرورة يجوز أكل المحرم كالميتة ولحم الخنزير وغير ذلك، كما قال سبحانه: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ومن اضطر إلى محرم من المأكول كالدم والنجس والحيوانات كالأسد وغيره قال: غير السم، أي فلا يجوز أكله حتى ولو في حال الضرورة، لأن السم يعجل بقتله، فلا يجوز أكله بحال لا في حال الاختيار ولا في حال الضرورة. ثم أشار إلى الشرط الثاني بقوله: حل له منه ما يسد رمقه، يعني يجوز له أكل المحرم ولا يكثر منه بل بقدر ما يسد رمقه، أي جوعه أو ما يسد ظمأه كالخمر. والدليل قوله سبحانه: غير باغ ولا عاد، يعني متعد ومكثر من أكل المحرم أو شربه، وباغ أي غير مبتغ له، وإنما اضطر إليه. وإذا اجتمع عندنا محرم في حال الضرورة أو سؤال الناس ما عندهم، مثل لو أن شخص لم يكن عنده سوى ميتة وعند الآخر شاة يريد أن يسألها، يقول اعطني من اللحم الذي عندك، فقال شيخ الإسلام يقدم المحرم على المسألة، لأن الأصل المسألة في الشرع محرمة لما فيها من نقصان التوكل على الله عز وجل، أما المحرم في حال الضرورة فالله عز وجل أباحه. ولما انتهى المصنف رحمه الله من الذي يحرم من المأكولات وما يجوز أكله بعد ذلك حال الضرورة، ذكر بعد ذلك هناك ضرورة أخرى غير الأكل، وهو الحاجة إلى نفع العين، فقال ومن اضطر، يعني في حال الضرورة، إلى نفع مال الغير، يعني إلى منفعة ما عند الغير، قال مع بقاء عينه، مثل لو أن شخصا عنده جميع حاجات الأكل لكن ليس عنده إناء يطبخ فيه، فهنا يحتاج إلى النفع مع بقاء العين بحيث إذا طبخ في ذلك الإناء يعيده إليه. قال إلى نفع مال الغير، يعني إلى منفعته مع بقاء عينه، يعني يعيده إليه. قال كرد برد أو كسد برد، يعني لو اضطر شخص في حال البرد إلى إعارة ثوب من جاره ليلبسه ثم يعيده ليرد عنه البرد. قال أو استسقاء ماء، يعني احتاج إلى أدوات إخراج الماء في السابق، مثل الحبل أو الدلو ونحو ذلك، والآن مثل لو أن شخصا عنده بئر وفيه آلة إخراج الماء لكن ليس عنده الكهرباء، فهنا يحتاج إلى كهرباء غيره أو إلى آلة الرفع. وكذا لو أن شخصا مرض ويحتاج نقله إلى المستشفى وليس هناك سيارة سوى سيارة جاره، قال وجب بذله له، يعني وجب بذل ذلك النفع للمضطر مجانا، يعني بلا ثمن. ولو أن شخصا احتاج إلى العين من الآخر، فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجب أن يبذل له ذلك، إلى أنه يجب له بذل تلك العين. مثال ذلك لو أن شخصا عنده 10 أرغفة وطلب رغيفا ليأكله المضطر، فهنا لو أكل الرغيف يتلف لا يبقى شيء لمالكه، فذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنه يجب له أن يبذل له حتى العين. ولو احتاج إلى العين فلم تدفع له العين أو لم يبذل له النفع، فعلى غير المضطر، يعني صاحب الماء صاحب المنفعة أو العين الضمان. مثال ذلك لو أن شخصا وقع في ماء وطلب ذلك الرجل الذي سيغرق حبلا ممن هو واقف بجانب ذلك الماء فامتنع، فمات الرجل غرقا، يلزم صاحب الحبل بالدية. وكذا لو انكسرت يده وهو لم يبذل له الحبل بأن خرج بصعوبة عليه ضمان ذلك الكسر، وهكذا. وما تقدم يدل على عظمة الإسلام واهتمامه بجانب الألفة في المجتمع، ويدل على رفقه بالضعيف والفقير والمحتاج ووجوب البذل له، كما قال سبحانه ذاما لمن منع عنهم ذلك، فويل المصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم راؤون ويمنعون المعون. نعم. ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل، وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. قال رحمه الله ومن مر بثمر بستان في شجره أو متساقط عنه إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله ما يحل وما يحرم من الأطعمة، ثم ذكر بعد ذلك ما الذي يجوز أكله مما يملكه الآخرين في حال الاضطرار، ذكر بعد ذلك ما الذي يجوز أكله مما يملكه الآخرين في حال الاختيار للضرورة، فقال: ومن مر بثمر بستان في شجره، يعني في شجر، يعني الثمر، في ثمره، يعني في ثمر ذلك الشجر، في ثمر ذلك البستان، أو متساقط عنه، أي ليس على الشجر وإنما متساقط تحت الشجر في الحوض أو قريبا منه. يجوز الإنسان إذا مر بمزرعة أن يأكل من ثمرها وهو غير مضطر لذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول ذكره المصنف بقوله: ومن مر ببستان، ومر بثمر في بستان في شجره، أن يكون الثمر في الشجر أو متساقط عنه، يعني في الأرض، وهو تابع للشرط الأول، إما كذا أو كذا، أي أن الثمر لم يوضع في المخازن أو في الصناديق ونحو ذلك. والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثمر المعلق فقال: ما أصابه من شيء من غير ذي حاجة غير متخذ خبنة فله الأكل منه. والشرط الثاني ذكر بقوله: ولا حائط عليه ولا ناظر، ولا ناظر يعني ولا حارس، أي لو كان البستان عليه جدار فلا يجوز أن يقفز شخص ذلك الجدار ويأكل من ثمر ذلك الشجر أو المتساقط عنه، لأن ما أحاطه الجدار فهو في حكم الجرين أو المخزن. ثم قال: فله الأكل منه مجانا من غير حمل. الشرط الثالث أشار إليه بقوله: من غير حمل، يعني بشرط، يعني له أن يأكل منه لو صعد النخلة مثلا أو أخذ المتساقط من الفواكه التي في الأرض، بشرط ألا يحمل منه في جيبه أو في يده أو في صندوق ونحوه ويخرجه معه. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام: غير متخذ خبنة، يعني غير متخذ ثمر حامل له بثوبه. وزاد بعض أهل العلم شرطا رابعا، وهو أن ينادي الشخص صاحب المزرعة، صاحب البستان، قبل أن يأكل، فإذا لم يجبه يأكل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت حائطا فنادي صاحب البستان فإن أجاب وإلا فكل. وإذا توفرت شروط الأكل ترتب عليه حكمان: الحكم الأول جواز الأكل منه، لذلك قال: فله الأكل منه، فهو حلال. والحكم الثاني أنه مجانا، فلو أتى صاحب البستان وطلب قيمة ما أكل المار لا يعطى شيء من القيمة، وإنما حلال ومجان أيضا ومجانا. ولما ذكر المصنف رحمه الله حكم جواز الأكل من أموال من ممتلكات الآخرين اختيارا، ذكر بعد ذلك ما يجب أن يأكله من ممتلكات الآخرين، فقال: وتجب ضيافة المسلم المجتاز به في القرى يوما وليلة. قال: وتجب ضيافة المسلم، تجب ضيافة الضيف بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون مسلما، أشار إليه بقوله: ضيافة المسلم. والضيافة شيء زائد عن المعتاد في أكل صاحب البيت وما يتبع ذلك، يعني لو كان صاحب البيت يأكل مثلا النصف دجاجة وأتاه ضيف يكرمه ويضع له دجاجة وزيادة، شيء زائد. وإذا كان يأكل صنفين من الأطعمة يزيد أربعة أصنفة مثلا وهكذا، فإكرام الضيف يعني الزيادة. قال: وتجب ضيافة المسلم، الشرط الثاني أشار إليه بقوله: المجتاز به، يعني الذي مر عليه. أما المقيم لو زار الجار جاره أو صديقا له لم يره منذ سنة وهم في مدينة واحدة لا تجب ضيافتهم. ولو كان الشخص أتى من مكة ويريد أن يقيم في المدينة 3 أيام ثم يعود إلى بلده مكة نقول لا تجب ضيافته. ولو أراد شخص أن يأتي من مكة واجتاز المدينة ساعة أو ساعتين ويريد أن يذهب إلى تبوك هنا الذي تجب ضيافته. لذلك قال المجتاز به يمر مرورا. والشرط الثالث أشار إليه بقوله في القرى أي التي لا يوجد فيها أماكن لطهي الطعام أو للمساكن بالأجرة. أما البلد الذي فيه ما خصص لبيع الطعام أو لأجرة السكن لا تجب ضيافة المسلم فيه. فلو أتى شخص المدينة نقول لا تجب الضيافة له لوجود المساكن التي بالأجرة ونحو ذلك. ولو أتى غير مسلم مجتاز بقرية على قول مصنف لا تجب ضيافته. ونحن نتكلم عن الوجوب لا الاستحباب. والصحيح أنه يجب إكرام المسلم وغير المسلم المجتاز في القرى. ودليل الشروط الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأدوا لكم ما يجب للضيف فاقبلوا وإذا لم يفعلوا فلكم الأخذ بما ينبغي للضيف. ولما بين شروط الضيافة ذكر بعد ذلك ما هو زمن وجوب الضيافة فقال يوما وليلة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يعني ليعطي الضيف ما يجب له. قالوا يا رسول الله ما جائزته؟ قال يوما وليلة. فهذا الوجوب يوم وليلة إذا اجتاز المسلم القرى هذا على سبيل الوجوب. وإذا لم يضيف وهو في القرى له أن يطالب عند الحاكم بأجرة الضيافة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا لم يفعلوا فخذوا منهم ما ينبغي له يعني للضيف. وإذا انقضت الضيافة في اليوم والليلة مما يحتاجه ويكرم به الضيف ما زاد عنها مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في تتمة الحديث السابق فليكرم ضيفه جائزة قال وما جائزته يا رسول الله قال يوم وليلة قال والضيافة 3 أيام. وضيافته 3 أيام أن يستحب أن يعطى من أفضل المآكل لكن أقل والمشارب لكن أقل مما هو في يوم وليلة. قال عليه الصلاة والسلام وما زاد عن ذلك يعني 3 أيام فهو صدقة أي معروف. قال ولا يحل له أن يثوي عنده أكثر من ذلك حتى يحرجه. فتبين ما سبق أن الضيف تجب ضيافته ب3 شروط إذا اجتاز بالمضيف وجوبا وبعد اليوم والليلة يستحب له أن يكرمه بعد 3 أيام ما يصنعه له معروف من أمور الخير التي يفعلها. ويكون المصنف رحمه الله بهذا قد انتهى من كتاب الأطعمة وإليه بإذن الله باب الزكاة. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.